أحسن الله إليكم، انتشر عند العامة قتل الوزغ باليد سماحة الشيخ، هل هذا صحيح أن فيه أجر؟ ليس قتله باليد هو الأفضل، فإنه يلوث اليد، وإنما يسن المبادرة، فمن قتله بالضربة الأولى فله 10 حسنات، جاء بذلك حديث، والثانية دون ذلك، ولم يقصد أن يقتل باليد حيث يتلوث دمه وجسده بيد الضارب، بل يكره ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.